العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن تعريف نكاح المتعة، وعرفنا بأنه نكاح موقوت إلى أمد معلوم أو مجهول، وعرفنا بأن الإجماع منعقد على تحريمه، وقد نقل هذا الإجماع القاضي عياض وأبو بكر بن المنذر وأبو سليمان الخطابي وغيرهم من أهل العلم. وعرفنا أيضا بأن نكاح المتعة عند القائلين بحله وهم الرافضة قد تناقضوا فيه تناقضا بينا، حيث لم يحدوه بعدد، يعني يجوز للإنسان أن يتمتع وبواحدة واثنتين وعشر إلى ما لا نهاية في وقت واحد. ثم إنهم تناقضوا حين قالوا بأن النسب لا يثبت إلا إذا اشترط، وتناقضوا حين قالوا بأنه لا يحصل بهذا النكاح توارث، وتناقضوا حين لم يوجبوا على الزوج نفقة، وتناقضوا كذلك حين قالوا بأن المرأة إذا كانت من اليائسات فإن عدتها تنقضي بانقضاء النكاح، وإذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها حيضتان، وإذا توفي عنها زوجها فعدتها تكون 4 أشهر و10. وفي هذا تناقض ظاهر، حيث لم يطردوا تلك الأحكام على قاعدة واحدة. ما عرفنا أبدا في دين الله بأن المرأة إذا كانت من اللائي يئسن من المحيض بأنها لا تلزمها عدة، وإنما المنصوص عليه في القرآن أن عدتها 3 أشهر، وكذلك في القرآن الكريم أنها إذا كانت من ذوات القرء فعدتها 3 قروء، وهؤلاء قد جعلوها حيضتين. وفي شريعة الإسلام النكاح الصحيح يثبت به النسب اشترط الزوج أو لم يشترط، ويثبت به التوارث شاء الزوجان أو أبى أحدهما، فهذا هو شرع الله عز وجل. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، عرفنا بأن هذا النكاح كان في أول الأمر مباحا ثم طرأ عليه النسخ، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، أشياء تكون مباحة ثم تمنع، وأشياء تكون ممنوعة ثم تباح. فنحن نعرف بأن الناس في أول الأمر كانوا يشربون الخمر، ما منعوا من ذلك، وإنما ذم الله الخمر في آيتين وما حرمها إلا في الثالثة. ونعلم بأن الربا في أول الأمر كذلك كان مباحا ثم بعد ذلك منع منعا باتا بقول ربنا جل جلاله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا، ما من سبيل إلى القول بأنه كيف تكون مباحة ثم تمنع. فلهذا نظائر كثيرة في الشريعة، والله جل جلاله قال: يمحو الله ما يشاء يثبت. وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، بعد ذلك الأحاديث التي مرت معنا، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام أوطاس، وهو عام الفتح. وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن المتعة. وعرفنا وجه الجمع بين هاتين الروايتين، يعني رواية تحدد بأن المنع كان عام أوطاس، وأوطاس كانت في ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة. حديث علي رضي الله عنه يحدد بأنها كانت في عام خيبر، عام وخيبر كانت إما في أواخر السادسة أو في أوائل السابعة من الهجرة. سلك العلماء في ذلك مسلكين. المسلك الأول بأن النسخ قد تكرر، لأن النسخ قد تكرر، يعني أنها كانت مباحة ثم منعت يوم خيبر، ثم أذن فيها في فتح مكة، ثم منعت فيه بعد ثلاثة أيام. وهذا المسلك قال به أئمة كبار كالشافعي والبيهقي والنووي رحمة الله على الجميع. وأما المسلك الثاني فهو أن المنع من المتعة كان عام أوطاس، عام الفتح. وأما قول علي رضي الله عنه بأن حين ذكر خيبر فإنما ذكر خيبر ظرفا لتحريم الحمر الأهلية، لأنه كان يرد على ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيح المتعة ويبيح الحمر الأهلية، يقول إنما منعت من أجل ركوبة الناس، من أجل أن الناس كانوا يستعملونها ظهرا. فعلي رضي الله عنه أراد أن يرد على ابن عباس في المسألتين معا، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هذا كلام منتهي، ونهى عن المتعة. فظن بعض الناس بأن المتعة كذلك قد نهي عنها يوم خيبر. وهذا المسلك أيها الإخوان قد ارتضاه الإمام سفيان بن عيينة، وكذلك الإمام أبو عمر بن عبد البر، ومن قبله الحميدي، وكذلك السهيلي، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، وغيرهم من أهل العلم. طيب، المسلك الأول بأنها أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت، لو أن قائلا قال: هل لهذا نظير في الشريعة؟ نقول: نعم، عندنا قضية تحويل القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يستقبل البيت الحرام، فلما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، ثم أمر ثانية بأن يستقبل البيت الحرام، فهذا نسخ قد طرأ مرتين. واضح يا الناس؟ فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. طيب، يا أيها الإخوة الكرام، نكاح المتعة تحريمه ظاهر من هذه الروايات، رواية سلمة بن الأكوع، ورواية علي بن أبي طالب، ورواية سبرة بن معبد الجهني، وغير هؤلاء. وقد قال أهل العلم: لا يعلم من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من يقولون بإباحته إلا الرافضة. وعرفنا بأن نكاح المتعة إنما حرم لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة، من هذه المفاسد أنه نكاح لا يقصد به السكن والقرار والديمومة والاستمرار، وإنما هو كاسمه متعة، متعة، المقصود به استمتاع قضاء الوطر. وهذا يناقض قول ربنا جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن ها هنا ليس حاصلا. ثم من المفاسد أيضا أن الزوج سيكون حريصا ألا ينتج من هذا الزواج أولاد، سيكون حريصا على ألا تلد المرأة، وفي هذا مناقضة أيضا للأصل الذي بني عليه الزواج في ديننا، أنه للتكاثر والتناسل وحفظ النوع. أيضا من المفاسد بأنه يؤدي إلى امتهان المرأة، بأن تكون المرأة مجرد ركوبة والرجل أو الرجال أشبه بالتيوس، ينزو على هذه ثم ينزو على هذه ثم ينزو على هذه، ويؤدي أيضا ذلك إلى كثرة الأيام أن تبقى المرأة بلا زوج. وعرفنا أيضا بأن نية المتعة كشرطها، نية المتعة كشرطها، لو أن إنسانا تزوج امرأة وفي نيته قبل أن يتزوجها أن هذا الزواج له مدة موقوتة، فهذا الزواج لا يحل. لماذا؟ لأن فيه غشا وتغريرا وأيضا إساءة للدين. ولو أن قائلا قال بأن هذا الإنسان يخشى على نفسه الفتنة، نقول له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بالاستعفاف عن طريق الصيام، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام الكلام عن بعض الشبهات التي يثيرها القائلون به الإباحة أو القائلون بالجواز. أول هذه الشبهات قول ربنا جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قالوا هذا أصل في جواز نكاح المتعة. ثم ثانيا استدلوا بالحديث الذي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتمتع بالقبضة من الطعام والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عن ذلك عمر في قصة عمرو بن حريث. حديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتمتع بالقبضة من الطعام والتمر الأيام، يعني نكاح المتعة كان يستمر أياما، على الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عن ذلك عمر في قصة عمرو بن حريث. ثالثا استدلوا بخلاف ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس كان يرى جواز نكاح المتعة. رابعا قالوا: الإباحة قطعية والنسخ ظني. الإباحة قطعية والنسخ ظني، ولا يعارض القطعي بالظني. ثم خامسا قالوا بأن الروايات قد اضطربت في تعيين تاريخه، ف فمرة يقال عام خيبر، ومرة يقال عام الفتح، ومرة يقال عام أوطاس، ومرة يقال في حجة الوداع، ومرة يقال إنما كان النهي في تبوك. وهذا الاضطراب موجب لرد تلك الروايات. هذه بعض الشبهات التي أثاروها حول هذا الأمر. أما شبهتهم الأولى أيها الإخوة الكرام، في قول ربنا جل جلاله لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الجواب على هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول بأن يقال: الآية لا تعلق لها بنكاح المتعة، وإنما الآية تتكلم عن النكاح الصحيح. الله جل جلاله أباح لنا ما سوى المذكورات، ذكر المحرمات من النسب وهن سبع، ذكر المحرمات من الرضاعة سنتان، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام ألحق بهن غيرهن فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذكر المحرمات من المصاهرة أربعة، وذكر المرأة المحرمة تحريما مؤقتا، فقال جل من قائل: والمحصنات أي المتزوجات من النساء، فكل امرأة متزوجة هي عليك حرام. قال: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما تحصلتم عليهن بملك اليمين بعد جهاد صحيح في سبيل الله، فإن هذه تعتد بحيضة ثم يحل نكاحها بملك اليمين. كتاب الله عليكم، فرض الله عليكم، منصوبة على الإغراء، أي إلزموا كتاب الله عليكم. ثم قال: وأحل لكم، وفي القراءة الأخرى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراء المذكورات، أن تبتغوا، أن تطلبوا بأموالكم، أي بالمهور، أن تبتغوا بأموالكم محصنات محصنين غير مسافحين، ثم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، أجورهن أي مهورهن، فإن المال الذي يعطى للمرأة في نكاحها يسمى مهرا وصداقا وأجرا وحباء وهبة ونحلة وفريضة، هذه كلها من الأسماء، حتى ذكر لها بعض العلماء عشرة من الأسماء. فالآية تتكلم عن النكاح الصحيح الذي يبذل فيه المهر لهذه المرأة. هذا وجه. الوجه الثاني: سلمنا جدلا بأن الآية في نكاح المتعة، فالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع نكاح المتعة. النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع نكاح المتعة، ومعلوم أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، فالسنة تخصص عموم القرآن، والسنة تقيد مطلق القرآن، والسنة تنشئ أحكاما ليست فيه القرآن تنشئ أحكاما مستقلة. طيب الشبهة الثانية، استدلوا بخلاف ابن عباس. والجواب على هذه الشبهة أيها الإخوان من ثلاثة وجوه. الوجه الأول بأن ابن عباس رضي الله عنه قد رجع عن القول بهذا، وهذا ثابت أيها الإخوان في صحيح أبي عوانة، في صحيح أبي عوانة وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنه قد رجع، مثل ما رجع عن القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة. ثانيا، ابن عباس رضي الله عنهما قد أباح ذلك للضرورة، للضرورة. ثبت في صحيح البخاري أن أبا جمرة قال: سمعت ابن عباس وقد سأله مولى له عن المتعة فرخص فيها، رخص في المتعة، فقال له أي ذلك السائل: إنما ذلك في الحال الشديد وحين قلة النساء. فقال له ابن عباس: نعم. ويؤيد هذا القصة المعروفة بأن ابن عباس لما سمع منشدا يقول، لما سمع قائلا يقول له: لقد طارت فتواك كل مطار، حتى قال القائل: أقول للشيخ لما طال مجلسه: يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ قال ابن عباس: والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر، كالميتة لا تحل إلا للمضطر. فهذا الوجه الثاني بأن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بالإباحة بالإطلاق، وإنما قيد ذلك به الضرورة. طيب الوجه الثالث، على فرض أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أفتى بذلك، فقد خالفه جمهور الصحابة وأنكروا عليه، حتى قال له علي: إنك امرؤ تائه، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى إن ابن الزبير قد شدد وأغلظ، فخطب بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرض بابن عباس، يبيحون المتعة. فقال له ابن عباس: إنك جلف جاف، وقد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فابدأ فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، لأرجمنك بأحجارك. هنا الإنكار ظاهر من علي رضي الله عنه حين يصف ابن عباس بأنه امرؤ تائه، وكذلك من عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. طيب الشبهة الثالثة، قالوا بأن الإباحة قطعية والنسخ ظني، وقد أجاب على هذا محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، قال: وهذا باطل، هذا باطل، هذا الكلام باطل، لأن الذين رووا الإباحة هم الذين رووا المنع، الصحابة رضوان الله عليهم الذين رووا الإباحة كعلي بن أبي طالب و سبرة بن معبد الجهني وسلمة بن الأكوع، هم الذين رووا المنع. طيب الشبهة الرابعة قالوا بأن مسلما قد روى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نتمتع بالقبضة من الطعام أو التمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عن ذلك عمر في قصة عمرو بن حريث. هذه الرواية موهمة بأن النهي عن المتعة إنما كان ممن؟ من عمر رضي الله عنه. وقصة عمرو بن حريث أنه قدم الكوفة فاستمتع بمولاة، استمتع بمولاة يعني بأمة نكحها نكاح متعة، فجيء بها فأتي بها عمر وهي حبلى، جيء بهذه الأمة حبلى إلى عمر رضي الله عنه، فأتى به بعمر بن حريث فاعترف، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك وقام على المنبر، قام على المنبر رضي الله عنه وقال أيها الناس والله الذي لا إله غيره لا أوتى برجل تمتع بعدما أحصنه إلا غيبته تحت الحجارة، بمعنى أني أرجمه، إلا أن يأتي بأربعة شهود يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن فيها بعدما منع. عمر رضي الله عنه قال لا أوتى برجل تمتع أي نكح نكاح متعة بعدما أحصن إلا غيبته تحت الحجارة، إلا يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فيها بعدما منع. قالوا فمعنى ذلك أن المنع كان ممن؟ من عمر رضي الله عنه. والجواب على هذه الشبهة أيها الإخوة الكرام أن عمر رضي الله عنه من أكثر الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن يأمر بشيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاذ الله أن ينهى عن شيء أباحه النبي عليه الصلاة والسلام. ما تأويل هذه الرواية؟ تأويلها أن ناسا ما بلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، فعمر رضي الله عنه صعد على المنبر وأكد ذلك النهي وأظهره. طيب هل لهذا نظائر؟ نعم، عمر رضي الله عنه لما صعد على المنبر وقال أيها الناس ألا يوشك أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل فيضل بترك فريضة فرضها الله في كتابه، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده. ها هنا عمر رضي الله عنه أظهر شيئا قد خفي على كثير من الناس. ومثله أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. عائشة رضي الله عنها تقول بأن هناك آية تذكر أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفيهن مما يتلى من القرآن. طيب أين هو؟ أين هذه الآية؟ خفي على عائشة رضي الله عنها بأن هذه الآية قد نسخت تلاوتها. وهذا يدلنا أيها الإخوة الكرام على أن الكبير في العلم قد يخفى عليه الشيء بل قد تخفى عليه الأشياء. الله عنه لما ينهى عن نكاح المتعة لا لأنه ينشئ حكما من تلقاء نفسه، وإنما يظهر حكما قد خفي على بعض الناس أو على كثير من الناس. إذا تصورنا أيها الإخوة الكرام بأن الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 124,000 فيهم الأعراب وفيهم حديث عهد به الإسلام وفيهم المؤلفة قلوبهم، وأن وسائل الاتصال ما كانت ميسورة بشكل كاف، فلا نستغرب أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد يخفى عليهم الشيء. بل عمر نفسه رضي الله عنه ما خفي عليه سنة الاستئذان حتى عرف من أبي موسى وأبي سعيد ونحوهما. أبو بكر رضي الله عنه ما خفي عليه ميراث الجدة حتى شهد بذلك محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضوان الله على الجميع. فلذلك نقول أيها الإخوان، عمر رضي الله عنه لما فعل عمرو بن حريث فعلته وجدها فرصة مناسبة من أجل أن ينهى الناس عن ذلك. وحديث جابر أيضا نفهمه على أن هذا الشيء قد حصل في عهد أبي بكر من بعض الناس، ومعلوم بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ما دامت سوى 2 سنة و4 أشهر، والناس كانوا مشغولين في قتال المرتدين وقتال مانعي الزكاة وتثبيت قواعد الدولة الإسلامية التي لا تزال ناشئة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شبهتهم الخامسة فإنهم يستدلون بالاضطراب في التاريخ، ونقول أيها الإخوة الكرام، كون النهي كان في حجة الوداع أو في غزوة تبوك هذا لم يثبت، وإنما الثابت عام خيبر أو عام الفتح أو عام أوقاص. وعرفنا بأن الفتح وأوقاص شيء واحد، لأن العام 12 شهرا، وغزوة الفتح كانت في رمضان، وغزوة أوقاص بعدها بشهر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين في شوال بعد الفتح 15 يوما، كما في حديث سبرة ابن معبد رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فمكثنا بمكة 15 يوما، وأذن لنا أن نستمتع بالنساء، فما خرجنا أي من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تحريم المتعة كان قبل خروجهم من مكة. فنقول كون تحريم المتعة كان في حجة الوداع أو في تبوك هذا لم يثبت. بقيت الروايات التي تقول أنه في خيبر أو في أوطاس أو الفتح، وتقدم معنا المسلكان اللذان سلكهما العلماء، مسلك الجمع أو مسلك الترجيح. واضح أيها الناس؟ فالذين جمعوا قالوا بأن النسخ قد تكرر، مثل ما تكرر النسخ في شأن القبلة، أليس كذلك؟ وأما الذين قالوا بالترجيح قالوا لا، إنما كان المنع من المتعة في غزوة الفتح، وعلي رضي الله عنه ما ذكر عام خيبر ظرفا لمنع المتعة، وإنما هي مذكورة ظرفا للمنع من لحوم الحمر الأهلية، فظن السامع أنها ظرف للأمرين معا، لأن الرد كان على ابن عباس الذي أباح الأمرين معا. فعلل منع لحوم الحمر الأهلية بأنها كانت ركوبة الناس، يعني كان ابن عباس يقول كان هذا المنع من أجل ظرف معين وليس على إطلاق. فالخلاصة أيها الإخوة الكرام أنه لا يرخص في المتعة إلا الرافضة، والآن عقلاؤهم يضجون من هذه الممارسة القبيحة بعدما رأوا ما يترتب عليها من انتشار للفواحش، بعدما رأوا من عدم انضباطها، كما ذكرت لكم بأن بعض مراجعهم في العراق صدرت عنه فتوى مكتوبة بأنه يبيح لجنوده بأن يستمتعوا ولو لساعة، وهذا هو عين الزنا، ليس هذا هو النكاح الذي أباحه الله عز وجل، وإنما هو أشبه بتسافد البهائم. ولذلك تجدون أئمة كبار مثلا كالإمام محمد بن علي الشوكاني والإمام محمد بن الأمير الصنعاني، وكلاهما كان في أول أمره زيديا، يعني شيعيا زيديا، قد شددوا النكير على الرافضة في إباحة هذا الأمر، حتى إن الإمام الشوكاني قد تعجب كيف أنهم يدعون الانتساب لعلي رضي الله عنه والاقتداء به، والنهي عن علي ثابت، النهي عن علي ثابت بالأسانيد الصحيحة التي هي كالشمس، وإنكاره على ابن عباس رضي الله عنه أيضا ثابت. فلذلك نقول أيها الإخوان بأن نكاح المتعة حرام بالإجماع إذا كان منصوصا في العقد على المدة أو الأمد، وأما إذا لم يكن منصوصا عليه، معنى الإنسان أضمر في نفسه لأنه سيبقى مع هذه المرأة شهرا أو شهرين ثم يفارقها، لأن هذا أيضا حرام، لأنه غش وتدليس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد بحبوحة الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني مثل ما أنك لا ترضى هذا لأختك ولا لبنتك ولا لخالتك ولا لعمتك، فما ينبغي أن ترضاه لبنات المسلمين، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بأن هذا اليوم المبارك هو أول أيام شهر الله ذي الحجة، فأكثروا من التكبير والتهليل، وأحيوا هذه السنة في الأسواق، في مجامع الناس، في المساجد، في الطرقات، تحقيقا لقول ربنا جل جلاله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فهذه أيام ذكر لله عز وجل، وكذلك هي أيام للعمل الصالح، أكثروا من نوافل الصلاة، أكثروا من الصدقات، صوموا من هذه الأيام ما استطعتم، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الإحسان إلى الناس جيرانا وأرحاما وغيرهم، وتقربوا إلى الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحسبلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لاغتنام هذه الأيام الفاضلة فيما تحبه وترضاه.